السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. السؤال القادم أو الكلمة تصغير بعض الأسماء. تصغير الأسماء أحيانا يكون من باب يعني الإيناس، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائش، ويقال لفاطمة يا فاطم، وغير ذلك. هذا التصغير يكون يعني شيئا محببا للإنسان أن يصغر اسمه من باب يسمى التفخيم له في هذا. واشتهر عندنا مثلا عواشة، مثلا فطومة، خدوج، أو منور يعني منيرة، وغير ذلك من هذه الأسماء. الإشكالية في أسماء الرجال التي فيها تعبد لله تبارك، أما التي ليس فيها تعبد مثلا فهود، مثلا سلوم، عويس، أو ما كل بلد يلفظونها بطريقة معينة. لكن الإشكالية في الأسماء المعبدة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، اشتهر عندنا في الخليج هنا، ولا أدري إن كان خارج الخليج كذلك أو لا. يعني مثلا عبد الرحمن يقول أنه مثلا حمين، أو في السعودية يقول دحيم، أو عزوز، أو عزيز، أو برزيقة عبد الرزاق مثلا، أو كريم لعبد الكريم، أو رحيم مثلا عند العراق مثلا لعبد الرحيم، وما شابه ذلك. هل هذه جائزة ولا؟ هذه موضع خلاف. هناك من أهل العلم منع من ذلك، قال لأن هذه هي الأصل فيها عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحيم، فلا يجوز تصغيرها، ويترك الإنسان مثل هذا الأمر. القول الثاني أن هذا ليس فيها تصغير لاسم الله تبارك وتعالى، لأنه لم يقل عبد كذا ويصغر، وإنما أتى بالاسم فقط دون العبدلة. فقل إذا كان كذلك فلا بأس بذلك، إن الله سمى عباده. فقال سبحانه وتعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى عباده بمثل هذه الأسماء. فإذا قصد الإنسان عزيز أو عبيد أو كريم أو رحيم أو غيرها من الأسماء، ولا يقصد فيها يعني تصغير اسم الله تبارك وتعالى، وإنما قصد يعني تصغير اسم هذا الإنسان، فإن شاء الله تعالى لا بأس بها، وتركها أولى، والله أعلم.